وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الدرس 15 المادية الديالكتيكية. الآن أصبحت مذهب فكري يتمذهب به الكثير من أبناء هذا القرن. قبل ما ندخل بتفاصيل أصول المذهب الديالكتيكي، نحاول أن نفهم الفرق بين المادية الميكانيكية والمادية الديالكتيكية. في الحقيقة المادية كأصول عامة أيضا تفرعت إلى عدة اتجاهات. كل واحد من هذه الاتجاهات يرى الكون الذي يساوي عنده عالم المادة فقط، يرى العالم الذي يساوي المادة فقط رؤية قد تكون مختلفة عن رؤى الآخرين. الاتجاه المادي أول ما بدأ كان أكثر ما يعتمد في تفسير الكون على القوانين الفيزيائية المعروفة بقوانين نيوتن، اللي بالنتيجة ترجع إلى أن الحركة في الكون في أجزاء الكون في أجزاء عالم المادة تكون وليدة حركة خارج المادة. المادة المتحركة، الجسم المتحرك يتحرك بتأثير خارج ذلك الجسم بمؤثر خارجي، وهي هذا اللي يسموها الحركة الميكانيكية. الحركة إما تكون منشأها داخلي وإما يكون منشأها خارجي. إذا كان منشأها خارجي عموما يعبرون عنها حركة ميكانيكية كما درستموها على الاصطلاحات مثل ما ذكرت في مناهج الصف الرابع لعله الإعدادي موجودة إذا مقابلها. الحركة اللي تكون منشأها داخل المتحرك ما تكون ناشئة من منشأ خارجي سموها ديناميكية مو ميكانيكية. وهذا الدينامو مثلا اللي يقولون انه هذا يتحرك انه هو داخليا يولد مثلا الكهربائية او امثالها من مظاهر الحركة. هذه الحركة الميكانيكية وضح امرها تماما اذا كانت تفسر الكون باجزائه واجسامه الكبيرة والصغيرة انها تتحرك بسبب مؤثر خارجي. فإذا عندما ابتدأت الحركة في هذا الكون لابد أن محرك ما خارج عالم المادة هو الذي حركها هو الذي أعطاها الحركة، وإلا الجسم هو طبيعة ما متحرك ويستورد ويأخذ حركته من خارجه. وهذا الأمر ينطبق على كل الأجسام على كل عالم المادة. فإذا مو معقولة أنه يصير حركة أصلا في عالم المادة إذا ما أجاها محرك من خارج، لأنه محرك في داخلها بنحو تكون الحركة بذاتية يعني ناشئة من عنده من ذاته هذا ما موجود، لأن هم فهموا الحركة ميكانيكية. إذا فهموا هكذا لابد شو يصير؟ لابد تصير الحركة من خارج. إذا صارت الحركة من خارج يعني لابد أن يؤمنوا بأن هناك عالم وراء عالم المادة، أو على الأقل موجود واحد هو المحرك وراء عالم المادة، وهذا يتنافى مع النظرة المادية والرؤية الكونية المادية، لأنه هو لا يؤمن بأن الوجود مسابق للمادة، يعني شيء موجود وراء المادة ما عنده. فإذا ما راح يمكن أن تعتمد ك كمنشأ أو كرؤية للكون. البعض يقول لا، بالمادية الديالكتيكية يحاولون أنهم ينظرون للقضية من خلال أصول متعددة. نحن نستعرض هذه الأصول لتعتبر هي الأساس للفكر الشيوعي، بل للفكر الماركسي عموما. الفكر الماركسي قد يكون أعم بعض الشيء من الفكر الشيوعي، تكون أساس له. أنتم تعلمون يعني من أهم التحديات اللي واجهتها الحالة الدينية والرؤية الكونية الإلهية على مر التاريخ هو هذا التحدي. قد يكون هذا التحدي مو ناشئ من عمق فكري، قد يكون ناشئ من عوامل أخرى، لكن بالنتيجة هذه مسألة أساسية جدا. بلغ الحال أنه في بعض الظروف اقتحمت هذه الرؤية الكونية المادية، خصوصا الديالكتيكية منها، اقتحمت حتى صميم المجتمع الإسلامي الذي يؤمن بالرؤية الكونية الإلهية. فلهذا ينبغي أن نكون على معرفة تامة بحق المصنف. يحاول أن يسلط الضوء بشكل مركز على الأصول التي تعتمد عليها هذه الرؤية الكونية المادية الخاصة المادية الديالكتيكية، ويحاول أيضا في نفس الوقت أن يناقش كل أصل من هذه الأصول، وهنا نجري معه تباعا. الأصل الأول، أول مرة يقول الأصول أربعة: أصل التضاد الداخلي، أصل الطفرة، الطفرة يقصدون من عدها تتحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية، كل هذا إن شاء الله نشرح. ثم أصل نفي النفي، لعله ثلاث أصول مو أربع أصول، أو ديناميكية الطبيعة. أما أصل التضاد، أصل التضاد يفسرون بالديالكتيكيين، أصلا يفسرون هو أصلا لعله بالديالكتيكيين، هي جاءت من هذا التفسير. يقولون أن كل ظاهرة كونية مركبة من ضدين، أو قد يعبرون من نقيضين حسب الترجمات لكلامهم، مركبة من ضدين أو قد يكون يقولون مركبة من نقيضين. من هذا التناسي والتعاند والتضاد والتناقض، طبعا هنا تستخدم كلمة التضاد والتناقض مو بالاستخدام المنطقي المعهود عندكم، بالاستخدام العرفي اللغوي، يعني هناك تناقض، هذا معناه فيما بينها. من هذا التعاند والتناقض فيما بين هذين القطبين، هذين المتضادين المتنافرين، يختزم صراع فيما بينهما. من خلال هذا الصراع تنشأ الحالة الثالثة اللي هي شو تكون؟ تكون حالة أكمل من الحالتين السابقتين. هم يعبرون يقولون أدنى عنصر أو ضد يصطلحون على الأول تز، على الثاني انتتز، ثم بعد هذا الحالة الوليدة من هذا الصراع الداخلي يسموه سينتز. هذا طبعا يفسرون بكل الظواهر الكونية قاطبة، بحيث بالمصطلحات المنطقية عندنا يمثل موجبة كلية، يعني حالة عامة مطلقة ما بها أي استثناء. فيضربون مثلا هذا، يقولون هذه البيضة تحتوي في داخلها هذين الأمرين، فبالتدريج يتغلب الانتيتيز على التيز، أو بالعكس يتغلب التيز، ثم بعد هذا بعد ما يتغلب ويعدم الانتيتيز من هي راح تصير عندنا الحالة الثالثة اللي هي حالة متطورة عن الصراع بين الحالتين السابقتين. هذا يطبقوه بالمظاهر المادية، ويطبقوه بالمظاهر الاجتماعية، ويطبقوه في فهمهم للتاريخ أصلا عموما، بحيث يكون كل الرؤية اللي تتشكل منها نظرتهم بالنتيجة ترجع إلى هذا القانون. لهذا هذا يعتبره قانون عام يشمل كل تفاصيل هذا العالم في صعيدها المادي البحث أو في صعيدها حتى الإنساني، يفهمون العالم بهذه الرؤية. يجون يضربون أمثلة على هذا، زين هذا الادعاء أنها قضية كلية قاعدة عامة ليس فيها استثناء ليس فيها، كيف يدللون عليه؟ يدللون عليه من خلال تفسيرهم للظواهر المهمة بالكون، تفسيرهم للظواهر المهمة من خلال هذا الفعل. يقول مثلا عندنا الكهرباء، الكهرباء يتكون أيضا من حالة تناقض، عندنا سالب وموجب بالكهرباء، سالب وموجب يصلان في صراعهما عندما يلتقيان إلى مرحلة معينة بحيث تولد منهما هذه الشحنة مثلا الكهربائية اللي يكون لها حالة متطورة عن حالة كل من السالب والموجب لحد نفسهما، أو عن حالة التناقض عندما تلتقي الحالة السالبة بالحالة الموجبة. وكذلك حتى عمليات الجمع والطرح في الرياضيات العادية، وكذلك أمور أخرى حتى الأمور العلمية مثلا بعض الرياضيات العالية أيضا يفهموها بهذه الطريقة. هذا أصل الفكرة، وهذا بالحقيقة أصل أصول الدياليكتيكية. بعضهم بسبب هذا الخوض للمصطلحات اللي هو قد يكون مقصود أو غير مقصود، يعني احنا ما عندنا غرض بتقييم النوايا وتحديد المقاصد، بسبب هذا الاختلاف في المصطلحات، مصطلح مثلا التناقض والتعانون أو الديالكتيك اللي يفسر بأنه التناقض أو يفسر بأنه التضاد، حاولوا البعض، طبعا المصنف يركز على كلام التضاد، على يعني عبارة التضاد، ولكن بعضهم أنا يعني أخبركم في بعض ما يكتب عنه أو ما يقدم كآراء لهم أصلا لا يعبرون عنه بالتناقض، فيهرجون، هذا تعبير دقيق مو تعبير من باب احنا نريد أيضا في حالة تهريج وحالة مثلا يعني حالة خطابية من أجل توهين الفكر الآخر، لا، البعض بشكل غير يعني علمي جدا يحاولون أن يسقطون مبدأ استحالة اجتماع النقيضين اللي هو إذا مو المبدأ الرئيسي على الأقل من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المنطق الكلاسيكي، هذا المنطق اللي ندرسه، المنطق التقليدي اللي هو صمد لأكثر يعني لآلاف الأعوام في الفكر البشري وانبنت عليه أفكار كثيرة وكان لها نتائج حقيقية في أوضاع الإنسان في تاريخ الإنسان. يقولون أصلا تبين هذه قضية التناقض خرافة أصلا عن استحالة اجتماع النقيضين، بل لابد أصلا من أن يجتمع النقيضين. ثم كيف يدللون على هذا؟ يدللون على هذا بأساليب جدا يعني تدل على قلة موضوعية أو قلة فهم. مثلا كما هذا معروف يعني كان بعضهم بالعراق هكذا يستخدم القضية بالمدارس مع المبتدئين مع طلبة الشباب، المعلم مثلا هو يحمل هذا الفكر وهذا التوجه، يقول هذه اللوحة الصبورة لونها شنو؟ سود، يرسم عليها خط بالطباشير، يرسم عليها خط أبيض، يقول البياض والسواد متناقضان، سايقين يقول البياض والسواد متناقضان مع أن التناقض العرفي ينطبق صحيح، يقول البياض والسواد متناقضان اجتمع، شلون يقول إنه اجتمع؟ إذا هذا كل أساسهم كل بلاغ، لاحظتوا؟ تفهمتوا يعني شلون يصير طريقة التعبير؟ هذه القضية بعد هو أول مرة السواد والبياض ليس من النقيض، لأن النقيض كل شيء هو عدمه سلبا صحيح، ونقيض العدم هو إثباته، يعني هم عدم بالنتيجة يرجع إلى إثباته، هذا أولا. ثم اللوحة السوداء هي ما زالت سوداء، غايته صار فوقها لون أبيض، فوقها مو هي نفس الأسود، عندما يكون أسود هو أبيض، هذا ممكن حقا. أما هذه اللوحة السوداء صار فوقها مادة معينة، هذه المادة المعينة لونها أبيض، فأنت ما تراه ترى السطح الفوقي للوحة اللي هو ملون باللون الأبيض اللي الآن صار به هذه المادة. ولهذا من تمسح هذا اللون مش راح يبقى راح يرجع لك، مو راح يرجع، راح تشوف اللون الأسود هذا اللي ما كنت تشوفه. مثل ما أنت تضع إيدك على اللوحة، من تضع يدك على اللوحة اللوحة أيضا ما راح تراها، صحيح؟ لكن هذه الحالة أكثر التصاقا، مادة معينة أكثر بها قدرة على أن تلتصق باللوحة، فعندما تجيلها هو يبين لك لون اللوحة، ولا هو لونه ما تغير، ما خرج عن وضعه، صحيح؟ وهكذا من تطلي أي شيء بلون، من تطلي أي شيء بلون مادة معينة هي إلى هذا اللون تجعلها على، إذا هي بها قدرة على الالتصاق عالية راح تبقى هي تمثل السطح، سطح تلك المادة، ذاك السطح الداخلي اللي كان به السطح السابق اللي كان يحمل اللون السابق بعد ما راح يتبين لك، فأنت تتصور أنه لونها تغير، هي بالحقيقة مو لونها تغير، هذه الرؤية الخارجية للسطح تغيرت، أول كانت مثلا هذا الجدار كان مصبوغ أبيض صار مصبوغ أصفر على مثلا سبيل المثال، من كان مصبوغ أبيض السطح المرئي من عنده كان أبيض، بعد ما طلي بهذه المادة المعينة صار أصفر، وهكذا قضية واضحة يعني أصلا ما له معنى أنه نفكر أن مثلا ناقشها كثيرا، خصوصا بعد ما لاحظتوا أنتم فيما يشترطون مناطق من أجل صدق قضية التناقض أنه يعني يتحقق يعني يتحقق أن تناقض فيما بين طرفين بحيث يكون أحدهما نقيض للآخر، لابد من اجتماع الوحدات الثمان كما يعبرون عنها اللي أولها وأهمها وحدة الموضوع، أن يجتمع النقيضان في موضوع واحد، في موضوع واحد، موضوع يعني على الأقل نقول في محل واحد، إذا بدي نقرب الفكرة، ولا معنى الموضوع شوية أدق منطقيا، لكن إذا بدي نقرب الفكرة، إذا واحد مثلا نيلد الآن يتعارض بالمصطلح المنطقي، معنى موضوع واحد يعني في محل واحد، يعني هو شيء واحد يكون هو نفسه مورد للنقيض أليف وللنقيض باء، أو لأليف ونقيضه، شيء واحد نفسه، أما شيئان يتجاوران، يتلاصقان، يقتربان من بعضهما البعض، بحيث يخيلان او يخيلان للرائي انهما شيء واحد، هذا في الحقيقه القصور والالتباس في نظر الرائي اللي ما عنده عمق نظره، مو انه في واقع الامرين بهذه النفس اولا الى نقيض، واضح ان شاء الله. فهذا المساله هل طريقه مثلا التحديد والمناقشه، هذا طريقه بعد انتم بامكانكم ان تناقشون تفاصيل من خلال ما أنتم متمرنين عليه من التمييز بين النقيضين تحديدا، أنه هذا النقيض هذا ولا لا. نيجي نحاول الآن نأخذ المناقشات اللي يناقش فيها المصنف هذه الحالة. أول مناقشة يقول هذه الحالة مو حالة شاملة، إحنا قد يكون نقدر نفسر بعض الأمور بهذه الطريقة، أما أن لنا أن نثبت كلية هذه الحالة. يعني انتم تقولون انه كل شيء يتكون من صراع ونتيجة الصراع راح يتحقق هذا الشيء المتولد من الصراع، الصراع بين ماذا؟ بين تيز وانتيز، او فقط بين المتضادين، بين السلب والإيجاب حسب تعبيرات. قد يكون بعض الاشياء هي وليدة الصراع او وليدة امرين فيما بينهما شيء من التنازي يقتربان، النتيجة المتحصلة منهما تكون حالة ثالثة. خلينا نفترض أنه نقبل هذا التفسير للأمور في ضمن مثلا الحالة الكهربائية، في ضمن مثلا البيضة، باعتبار أنه هذه راح تدريجيا، هذا ما موجود داخل البيضة تدريجيا راح ينتقل بعد أنه تكون فيها نطفة في داخلها، تدريجيا هذه النطفة تتغذى على ما موجود بالبيضة من أمور، بحيث راح ينعدم وراح يتكون عندنا شيء آخر هو مثلا فرخة الدجاجة اللي بالنتيجة تكبر وتصير بهذه الحالة. ولكن كثير من الأشياء لا تكون هكذا، سموني بالصراع. صراع يعني ماذا؟ أنت عندك بذر على سبيل المثال، بذر نفسه متحصنة من بذر، وين صار صراع؟ شنو هو الشيء اللي انعدم؟ هي البذرة طورت، ما عندك حالة انعدام، صحيح؟ إذا لا يريد بتكلف يفسرها في التفسير يعني أيضا بهذه الحالة، وهذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات، صحيح؟ مثلا أنت يتكون عندك ظاهرة مثلا الماء، ظاهرة الماء من يسوون مثلا أكسجين هيدروجين كذا العكس. وين الصراع؟ نعم العكس أكو انسجام. الصراع وين؟ الماء يتحول إلى حالة أخرى. وين الصراع؟ مثل يقول أن هذا فيه الصراع وما إلى ذلك من الحالات الكثيرة. زين. ثم أنت بعض الأحيان تلاحظ أنه يصير عندنا حركة، حركة مو منشأة حالة داخلية. صحيح؟ مو منشأة حالة داخلية، شيء منشأة حالة خارجية، من خارج الله. شيء آخر يحرك شيء. أنت الآن تحرك هذا الكتاب، شو يعني صار صراع داخلي؟ صار قضايا بعد بديهية تفعل الأمور إلى هذا المستوى، بعد يكون بديهي، ما يحتاج إلى برهن. أنت الآن ترفع هذا الكتاب من أمامك. صحيح؟ أنت الآن تحرك إيدك، وين الصراع الداخلي؟ الصراع يعني ماذا؟ فإذا هذا صدقت في حالة أو حالتين، يعني قدرنا نحمل هذه النظرة لبعض الأشياء بسبب أنه هي تمر عليها ظروف، نقدر هذه الظروف نفسرها أنه سلب وإيجاب وإعدام وكذا، نقدر نفسرها هذا التفسير. وبالحقيقة ماكو إعدام. أنت من تريد تتأمل، حتى من تريد تستقرأ العلوم التجريبية الحديثة، تريد تستقرأ بالحقيقة هنا ما في إعدام لحالة ذات الغذاء، مو إعدام يعني بالمعنى الحقيقي، وإنما اللي صار ما هو اللي صار أنه هذا الغذاء اللي داخل البيضة تطورت النطفة بالتفاعل معه بالارتباط به. صحيح ولا لا؟ ما نوفر شيء عدم تحول إلى لا شيء، ما عدم، وإنما هذه الحالة المعينة من الغذاء اللي كانت بهذا التركيب المعين الآن اختلفت، صار تركيب جديد. مو أنه تفترض أنه ذيك يعني الحالة عدم، مو هو نفس الشيء عدم. صحيح أم صحيح؟ على كل حال يقول أولا هذه الحالة ليست شاملة ولا يمكن أن نتقبلها كقانون كوني شامل، إذ يمكن أن نضرب المئات بل الآلاف من الأمثلة على خلاف هذه الحالة. صحيح؟ أنت ديش تبني بناء، بناء بيت تبني أو غرفة تبني، وين هنا شلون تقدر تفسر هذا التفسير؟ صحيح؟ ما تقدر تقول أنا أفسر هذا التفسير. ثانيا أن وجود مثل هذا التضاد في بعض الحوادث والظواهر الكونية لا علاقة له بالتضاد أو التناقض الذي ذهب المنطق الكلاسيكي والفلسفة الميتافيزيقية إلى استحالة. الميتافيزيقية عن اللي تؤمن بما وراء الطبيعة، واضح إن شاء الله. هم دائما يحاولون أن يجعلون يعني خصمهم العلمي، هذا الحالة الديالكتيكية، يجعل خصمها العلمي الميتافيزيقية. الميتافيزيقية يعني يقول الذين يؤمنون بما وراء الطبيعة، هم يعتبرون ما وراء الطبيعة كله خرافة، يعبرون هذا التعبير، والله إن شاء الله، لأن هم عندهم الوجود مساوق للطبيعة، الطبيعة يعني المادة، شيء آخر وراء المادة ما موجود. إذ إنما اعتبروه مستحيلا، هذا المنطق الكلاسيكي اللي هو أساس الفلسفة اللي تؤمن بما وراء المادة، تؤمن بوجود خالق مجرد وراء المادة. زين. إذ إنما اعتبروه مستحيلا هو اجتماع الضدين أو النقيضين في موضوع واحد، هذا على أقل التقادير. يعني أول الشرائط اللي يشترطوها لكي يكون النقيضان نقيضين حقيقيين بهدي يستحيل اجتماعهما أن يكونا في موضوع واحد، يعني شيء واحد هو نفسه يكون مورد للنقيضين. أما أنه لا يكون لدينا شيئان متجاوران، كل ما نعم ما بي. والأمثلة التي ضربت للتضاد الماركسي لا تتصف بوحدة الموضوع. ونحن في غنى عن التعرض للأسئلة السخيفة والمثيرة للسخرية التي ضربها الماركسيون باجتماع البذلين، كاجتماع الجمع والطرح والمشتق والعدد الصحيح اللي يسمون الانتجرال بالرياضيات الحديثة، والتكهنات والتخرصات الكاذبة التي سطروها حول نشوء الدولة الليبروليتارية في البلدان الرأسمالية، يقولون أنه هذه النتيجة راح تصير هكذا، راح تصير صراع بين الطبقة العاملة والطبقة الرأسمالية تدريجياً، الطبقة العاملة راح تتغلب بالصراع وتنعدم الطبقة الرأسمالية، ومن ثم راح يصير الحالة الشيوعية اللي هي الحالة الكاملة. واضح إن شاء الله. وهذه القضية بعد صار واضح الآن، وضعها في يعني في تاريخ الشيوعية اللي بدأت أول مرة ترسم أحلام ذهبية. أصل الخطاب الشيوعي للعامة انطلق هو من هذا المنطلق، استفاد. شوفوا هذا الأسلوب مخاطبة الناس، هذا الشيء مهم يعني شلون تأثر عليهم. مو دائما أنه يصير التأثير على الآخرين من خلال المنطق، بعض الأحيان يصير التأثير على الآخرين من خلال العواطف، بعض الأحيان يصير التأثير على الآخرين من خلال التعصبات. تعصب حالة قومية مش ما تحدثنا عن القضايا الانتماء وأمثال. بعض الأحيان يصير التأثير على الآخرين من خلال رسم أمور داعب مخيلته، أمور تخيلية. يقال أن أصلا بعضهم كان يجون إلى بعض الفلاحين البسطاء في العراق، فيجون هم يحاولون يكسبوا يعني إلى صفر، يجون يرسمون يقفون يعني في أرض على أرض، يحاولون أنه يرسمون مثلا يقيسون عدم وسائل قياس، ويبدو كأنهم متهيئين لتهيئة مثلا أو تحديد خريطة معينة، يبقون يشتغلون هكذا. هذا يسألهم هم أنوار مثقفين وشباب ودارسين وإلى آخره، بعض من هذه القضايا اللي لها بريقها وتأثيرها بالنفوس، فيقولون أنت تريد سيارة، هو أصلا قد يكون عمره مو ذاك الضبط يعني، ما راح السيارة إلا في حالات نادرة بهذه الكرة، مثل ما الآن مثلا بعض الناس مع الطائرة في حالات جدا نادرة ويرفع الطائرة زين، فيقولون سيارتك تريد تخليها جراج السيارة تخليها بهذا الجانب مثلا من البيت بهذا الجانب. يقول شنو القصة؟ يقول لا أنت بعد إذا عجت الشيوعية بعد الوضع كله راح يتحسن، والناس كلهم بعد راح يصيرون أسياد بعد، ما عفو فرد واحد سيد وواحد مسؤول، يحاولون يحطمون هذه مثلا العلاقات العشائرية بغض النظر عن صحتها تماما. ما بين الآن يتمنى بالنتيجة نقول هذا طريقة طرقها، ومن يجي بهذا الأسلوب طبيعي. والآن هذا تاريخ يعني التاريخ اللي هم رسموه صارت بيدهم، يعني ما له معنى أن يبررون، لأنه الدولة اللي صارت بيدهم تمثل دولة كبرى بالعالم، كان يمكن أن تكون هي سيدة العالم، كان يمكن أن تكون هي الدولة الأقوى بالعالم. يعني كل عناصر القوة الطبيعية وغير الطبيعية والإنسانية متوفرة في هذه الدولة، وحتى العمق يعني الجغرافي للدولة يمثل لها في حالة حماية، بحيث هتلر اللي اكتسح أغلب العالم أصلاً تاه في بحرهم، يعني يعني في بحر دولتهم الضخمة اللي تمثل فرد نسبة كبيرة جداً من مساحة الكرة الأرضية، وبها فرد ظروف طبيعية عالية جداً هي تمثل لها فرد حصانة وقوة، هي بحد نفسها تمثل لها، وبها تنوع أصلاً جغرافي يمثل لها يعني يمكن أن يحصلون حالة تكامل وحالة اكتفاء ذاتي بدرجة عالية في كل شؤونهم، عشان يقدرون يبنون مجتمع كامل وهم أسياد الأرض من ناحية قواهم وقوتهم. يعني ما له معنى تقيسها مثلا بدولة محدودة هنا أو هناك، بمصر بتركيا بإيران بالعراق بأمثالها، الدولة اللي هي أصبحت ضمن الحكم الشيوعي يعني صار ضمن الحكم، ومع ذلك بدأوا يحاولون أنه يطبقون نظريتهم حتى تنتصر الحالة العمالية لبروليتاريا. وين صارت نتيجة؟ واضح النتائج بعد ما كان لها بحث كثير، انتم بعد تعرفون نتائجها بشكل واضح وسليم جدا. هو نفس يعني واقعهم ومحاولتهم لتقديم نموذج لما هم يفكرون به، هو هذا واحد من المظاهر على بطلان كلامه. صحيح؟ ما تقدروا تحققون هذا الشيء، بل تحقق خلافه. فإذا كانت هذه النتائج حتمية، شوفوا هم الآن هذا المصنف ما مركز على هذا النقطة، المصنف من يناقشون يذكر بعض المناقشات الآن احنا نكملها تدريجيا. هم يفترضون نتائج هذا الصراع وهذا التناقض وهذه الحالة الديالكتيكية هذه حالة حتمية لابد أن تتحقق. صحيح؟ احنا بالرؤية الإسلامية أو بالرؤية الدينية عموما، على الأقل في أكثر يعني متبنيات أكثر من يتبنى الرؤية الدينية، يؤمن بالاختيار الإنسان، وأن الإنسان بعض الأحيان هو يكون السبب في عدم مثلا تطبيق الحق في عدم إقامة العهد، هذا نموذج نتوقعه وأيضا نفترض حتمي، ولكن هذه الحتمية من قول أنه تحققت أو أنه نقدر نحققها؟ حتمية من خلال ظروف معينة قد تحدث في آخر الزمان، أنه يصير عندنا حالة دولة المهدي عليه السلام اللي يطبق بها العهد، هذا ماكو مانع من عنده، ولكن لم يستر يعني ما نتعامل مع كل الظواهر بهذه الطريقه، انه لابد ان تصير النتيجه هكذا. ما عندنا اتحاد بعض الاحيان اذا الناس والامه قبلت الاسلام وطبقته تطبيق حقيقي الحمد لله، اذا ما طبقته راح تصير الحاله. ثم من يقول ما حققنا ما عنده مبرر، ليش؟ لانه كل عناصر القوه اجتمعت عنده. فمن افضل الوسائل لفضح هذا الفكر كان شنو هو؟ ان الله سبحانه وتعالى اعطاهم اكثر ما يحلم به فكر من قدرات وامكانات، ومع ذلك سرعان ما فشل، اصلا ما صمد، يعني قرن من الزمان ما قدر يصمد كدوله، كشعار ما قدر يصمد اصلا، يعني دوله تحمل هذا الشعار مو الا تطبقه حقيقه، ما اسمك واضح ان شاء الله. وهو أكثر شيء حطهم يعني وضعهم وتأثيرهم هو هذا الحال، ولا أول من خلال هذه الآمال البراقة تمكنوا أن يأثرون على كثير من الناس مستغلين نقاط ضعف، مو لأنهم يحملون نقاط قوة في فكرة، وإنما لأنهم أحسنوا استغلال نقاط الضعف في بعض المجتمعات فأثروا على التأثير. على كل حال ثالثا، إن كل ظاهرة إذا كانت كل ظاهرة مركبة من ضدين فلا بد أن يكون لكل واحد من الضدين بدوره تركيب آخر، ومو يقولون أنه كل ظاهرة مكونة من ضدين، هذه القضية كلية لو مو كلية، مو كلية كما هم يعني يتحدثون عنها بهذه الطريقة. إذا كانت كلية نأتي إلى كل واحد من هذين الضدين، أليس ظاهرة من الظواهر؟ نعم. فإذا كان ظاهرة من الظواهر فلماذا لا يكون في داخله ايضا هذه الحالة؟ قالت الضدين، قالت هذا تيز وانتيز، صحيح؟ فاذا كانوا يقبلون هذا الامر فاذا هذين الضدين اللي يتكون من عندهن الطرف الاول من الضدين الرئيسيين ايضا ينطبق نفس الكلام، يعني وهكذا نستمر حتى تصير عندنا اجزاء لا متناهية، يعني جسم محدود متناهي، وهذا هو نفسه لا يمكن اصلا، يعني اكثر شيء يستعصى على قبوله هو العقل الديالكتيكي اللي هو ينظر للامور كلها نظره محدوده، صحيح؟ يعني حتى لو فرضنا كان بشر اخرين من خلال قناعات وارضيه يعني وفكريه مختلفه كانوا يتمكنون ان يتحملون هذه الرؤيه في الكون للاشياء، حتى لو كان غيرهم يتحمل هذا الحاله، ان يكون عندنا حاله لا متناهيه في داخل امر متناهي، حتى لو كان بعض الافكار يمكن تستوعب هذا الحال، اكثر ما يستعصي على هذه الحاله هو فكره النفس، كيف يقبل هذا الحال؟ كيف يقبل حاله لا تناهي في ضمن هذا الوضع المتناهي، الجسم المتناهي المحدود؟ يقول فلا بد ان يكون لكل واحد من الضدين بدوره تيز وانتيتيز، يكون لكل واحد من هذين تركيب آخر أيضا، وذلك لأن كل منهما ظاهرة أيضا، وعلى وفق المبدأ المذكور لا بد أن يتألف كل واحد منهما من ضدين، ونتيجة لذلك لا بد أن تتألف كل ظاهرة محدودة متناهية من أضداد غير متناهية. وأما ما ذكروه من أن التضاد الداخلي هو عامل الحركة، هذا بعد أوضح الأمور بطلانا. ما الدليل على أن التضاد الداخلي هو منشأ الحركة؟ أول قضية أن هذا القضية ما ذكرت لها دليل، وإنما مجرد إنسان يقدم رؤية يقدم تصور، إذا هذا التصور يرفع عن الدليل والبرهان غايته أن تجرب هذا التصور تنفذه وتطبقه على مصداقين ثلاثة ألف زين المصادر الأخرى، أنت ما تقدر تطبق يعني تصل إلى نتيجة حتمية تعتبرها أساس لفكر تبني عليه مجتمع، ما تقدر تعتمد على نتيجة محدودة الاستقراء باستقرائنا محبولة التجربة، هذه النتيجة لازم من أجل أن تكون مقبولة ويقينية بحيث يثق بها الإنسان ثقة كاملة ويبني عليها يسلم نفسه والأم والأمة أصلاً يعيش بها وفي ظلالها يسلمها كل هذا الكثير من أجل قضية غير حتمية غير يقينية، لأنه ما عاد الدليل عليه. غايته أفضل التقادير أن نطبقه، وهذا الحالة في بعض الظواهر، من الظواهر الأخرى ما نطبق فيها هذه الحالة. واضح إن شاء الله؟ غايته المادية الميكانيكية كانت ضعيفة، المادية الميكانيكية ضعيفة، وهذا الرأي الآخر البديل أيضا يكون بين الظواهر. ليش ما تتقبلون أن يكون للحركة منشأ وراء عالم المادة؟ مثل ما احنا نقدر نغطي الضعف بالمادية الميكانيكية بأن نقول الحركة من الداخل بسبب هذا الصراع حتى نتخلص من الحركة بدون محرك. هذه المادية الميكانيكية تواجه الاستثار، حركة بدون محرك لن تتحقق. هو كيف يحاول يحل هذه الإشكالية؟ يحل الإشكالية من طريق افتراض أن منشأ الحركة داخلي نتيجة صراع داخلي. طب يمكن أن نحلها الآن، يمكن أن تحلل بالمنشأ الحركة خارج من أمر هو إلى قدرة مطلقة إلى كذا إلى آخرين حسب الرؤية الكونية الإلهية. فما عندهم دليل إلا أنه يناقشون المادية الميكانيكية. أنت قد تشوف مناقشة المادية الميكانيكية مناقشات صحيحة، بس مناقشته الصحيحة متى يعني أن يكون رأيه صحيح؟ يعني خطأ أحد النظريات ما يعني إثبات النظرية الأخرى، إذا كان يمكن أن تكون هناك نظرية ثالثة أو رابعة. هذا أمر واضح بعد البديهيات بفكر البشر. واضح إن شاء الله. نقول وأما ما ذكروه من أن التضاد الداخلي هو عامل الحركة واستهدفوا من خلال ذلك أن يملأوا بعض الفجوات في المادية الميكانيكية ويردوا بعض الإشكاليات عليها، فإن عندنا اعتراض عليه هو أنه لا يوجد أي دليل علمي يدعم هذه الفرضية. يقول أول تساؤل أن دليل علم على هذه الفرضية ما عندنا، مثلكم غاية ما عندنا استقراء ناقص، يعني متابعة ناقصة لبعض الجزئيات اللي يحاولون أن يطبقون عليها هذا القانون، أكثر من هذا ما عندنا. بالإضافة إلى أننا لا يمكن أن ننكر وجود الحركات الميكانيكية التي تحدث نتيجة القوة الخارجية إلا أن يقول، يعني يكابرون يعني مضمون كلام هذا، يقول إلا أن واحد يكابر ويقول بأن حركة كرة القدم أيضا ناشئة من التضاد الداخلي للكرة لا من قدم اللاعب، لا أحد يعني يجي ينكر وجودها. ولا أنت قلت لكم تحرك هذا الكتاب صحيح؟ تحرك هذا الكتاب تحرك، شنو معنى أن تقول أنه لا هذا نتيجة تناقض داخلي؟ حركة كرة القدم أنت تتبع شيء تقدم شيء ترمي حجارة في النهر، الحجارة حركت النهر صحيح؟ حركت مع النهر، والحجارة تحركت من خلال إيدك، حركة إيدك. هذا يعني شو معنى؟ والله إن شاء الله ثم يأتي عصر طفل هذا إن شاء الله بالعالم.